قالوا إن القرآن الكريم ليس من عند محمد، ليس من عند محمد، ليس من عند الله، القرآن ليس من عند الله، إنما هو من عند محمد. القرآن ليس، لم ينزل بالوحي، وليس هناك وحي، وإنما محمد هو الذي كتبه وألفه وادعى أنه يأتيه الوحي، أنه يأتيه الوحي. قالوا إن محمد ألف هذا القرآن وابتكر معانيه وصاغ ألفاظه كما يؤلفه أي شخص، يؤلفون القصائد ويؤلفون الدواوين ويؤلفون المؤلفات ويؤلفون الأساطير. فمحمد لما أعطاه الله شيئا من الذكاء والفطنة بدأ يجمع من هنا وهنا وألف هذا الكتاب الذي يدعي أنه كتاب فصيح وأنه يعني ونسبه إلى الله. فهذه الشبهة التي يدعون فيها بأن القرآن من عند محمد وليس من عند الله، وأن محمد هو الذي ابتكر معانيه وصاغ ألفاظه وألفه بطريقته بعدما جمع من هنا وهنا كما يؤلف أي شخص مؤلف، يؤلف مؤلفا هو ألف هذا الشيء. طيب، الرد عليهم، هل هذا الكلام صحيح وهل نسلم لهم؟ نقول أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت يقينا حتى عند أعدائه من أهل مكة أنه لا يكتب ولا يقرأ. كيف يقولون أنه ألف وهو لا يكتب ولا يقرأ؟ الله سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا، فأمته أمية وهو أمي. وقال سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود وكتب النصارى، قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، قال فيه، قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. اليهود والنصارى يعني عندهم الإيمان وعندهم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. فكيف يأتي هؤلاء يقولون إن محمد هو الذي كتبه وهو الذي، حتى قالها المشركون، يعني ما قالها هؤلاء، قال اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، اكتتبها، والمشركون يعرفون أن محمد لا يكتب، فهم يريدون فقط أن يلبسوا على الناس، قال اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فرد الله عليه قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لا محمد ولا غيره أنزل هذا القرآن أو أتى بهذا القرآن. طيب، لو سلمنا قلنا لهم مثلا فعلا كلامكم صحيح أن الذي ألفه محمد بطريقته، ما يلزم أن يكون هو كتبه، قد يكون له أعوان يكتبون عنه، لكنه الذي ابتكره وألف معانيه. لو سلمنا لكم هذا الأمر، هل يمكن أن يكون القرآن من محمد وتسكت قريش ويسكت المشركون؟ ما يمكن. كان أول ما يبدأ هم هذا أمر، وإن كان بعضهم ادعى هذه الدعوة ورد القرآن عليها، كذلك يعني هم القرآن تحداهم والرسول تحداهم، قال فأتوا بسورة، وقال لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتي مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فتحداهم، قال فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بحديث من مثله، فتحداهم وسفها عقولهم وأحلامهم وسفها آلهتهم وأبطل ما كانوا عليه، قال أنتم وأباكم في ضلال مبين ويسكتون. لا، مستحيل هذا أن يسكتوا وهم يعرفون أن محمد هو الذي ابتكر معانيه هو الذي ألفه، لكنهم مع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا ولا بسورة، عالموا أن القرآن منزل من عند الله، ولذلك لم يعترضوا عليه. كذلك يعني هل يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو الذي ألف هذا القرآن وتجد فيه خطابات للرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، قل أوحي أنه استمع، قل يا أيها الكافرون، قل يا أهل الكتاب. كيف يقول محمد يألف كتابا يخاطب نفسه؟ هذا مستحيل، هذا يدل على أن القرآن هذا من عند الله، وأن الله عز وجل يخاطب محمد في يا أيها النبي اتق الله. فيمكن الرسول يقول هذا كلام من نفسه؟ هذا مستحيل، مستحيل جدا. طيب، قالوا أيضا ورد أشياء في القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من ذكرها، ومع ذلك تجدها موجودة في القرآن، يتحرج من ذكرها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني أن يذكرها، لو كان هو الذي ألف ما كان يذكرها، ومع ذلك تجدها موجودة في القرآن. وقال الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله يريد أن يخفي شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية، لأخفى، ومع ذلك ما أخفى هذه الآية. فهذا يستحيل جدا. كذلك أنت وأنت تقرأ قصص القرآن الكريم، ماذا يقول الله في نهاية القصة؟ يقول: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ما كنت تعلمها. كيف يقول الرسول وهو يكلم الناس وهو الذي ألف القرآن يقول: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك؟ هذا مستحيل. فما كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، آياتك وما كنت ثاويا في أهل مدين، كل هذه تدل على أن القرآن من عند الله بلا شك، وأن دعوة أن القرآن ألفه محمد هذه دعوة باطلة ولا تقوم بحال، وأوضحنا الأدلة الكثيرة على بطلانها.